الله وعلى آله وصحبه وله ما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى: قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال: فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم، يذكر الله تعالى الناس بمنته وفضله، وهو نعمه كثيرة سبحانه وتعالى، وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لكن من نعمه جل في علاه هذا اللباس، وهو لباس يقي الناس الحر والبرد، ولباس يواري السوءات والعورات، ولباس أيضا يتجمل به الناس وريشة. فاللباس له نفع عظيم، وكما لا يخفاكم مثل هذا. فالله تعالى قال: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم، لباس يواري العورات، وريشة. والريش هو اللباس الجميل الذي يتجمل به الناس، وفي قراءة رياشة، وهي نفس المعنى. فالريش والرياش ما يلبس لأجل التجمل والتزين، ويعني ما يكون فوق اللباس الذي يستر العورات. لما ذكر الله تعالى لباس البدن، ذكر لباس أعظم وأهم، فقال: ولباس التقوى ذلك خير. يعني هذا اللباس، لباس التقوى، أعظم اللباس وأهم اللباس. يعني كما أنك لا ترضى مثلا أن تلبس ثوبا مقطعا أو مرقعا أو وسخا، فإنك كذلك لا ينبغي أن ترضى أن يكون لباس إيمانك وتقواك مرقعا ومقطعا وسخا. فكما أنك تحرص على أن ثوبك دائما ينظف ويكوى ويجهز، فكذلك إيمانك دائما ينظف ويجدد إيمانك، وإن كان فيه ذنب يتوب إنسان منه ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فالتشبيه بليغ حقيقة جدا، ويذكر الإنسان بعملية يومية يسويها، وهي قضية تجديد اللباس وتغييره وتنظيفه. فالله تعالى يريد منك في إيمانك هكذا أيضا، أن يكون عندك تجديد الإيمان وتنظيف إذا كان في ذنوب، فيغسل من الذنوب، ولا يترك الإيمان حتى يبلى كما يبلى الثوب. وجاء عن حسن البصري رحمه الله قال: لباس التقوى الحياة. لباس التقوى الحياة، يعني مما يحفظ الإنسان في تقوى وإيمانه أن يتجمل بالحياة. وجاء في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الناس يلبسون قمص. قمص جمع قميص، والقميص الثوب يا أخواني، وليس القميص الذي يستر الجزء الأعلى من الجسد. في اللغة العربية القميص ما يستر الجسد كامل، اللي احنا نسميه الثوب أو الدشداشة. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى الناس عليهم قمص في المنام، فمنهم من قميصه إلى ثديه، يعني قصير جدا بس يغطي ثديه، ومنهم من قميصه إلى سرته، ومنهم من قميصه إلى ركبته. قال: ورأيت عمر يجر قميصه، يعني قد عفى أثر الطويل ويجره. فقيل: يا رسول الله، ما أولته؟ قال: الدين. أولته بالدين، يعني فسر النبي صلى الله عليه وسلم القميص والثوب بالدين. العلماء يقولون قد أخذه النبي عليه الصلاة والسلام من قوله تعالى في هذه الآية التي معنا: ولباس التقوى ذلك خير. فسمى الله تعالى اللباس، سماه تقوى، سمى التقوى لباس. وبالتالي إذا رأى الإنسان أنه يعني في المنام يلبس ثوبا طويلا، فهذا يعني رؤيا خير، وإذا رأى عكس ذلك فليراجع نفسه. ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. وبمناسبة يعني هذا من جميل عادات القرآن أنه يذكر الإنسان بالأمور الدينية بعدما يذكره بالأمور الدنيوية والعادية. فمثلا هنا لما ذكر اللباس، لباس العادي، ذكره لباس التقوى، مثل في الحج مثلا في سورة البقرة قال وتزودوا، تزودوا إذا تحج وتسافر تزود، حضر معك زادا وطعاما، ثم قال بعدها وتزودوا فإن خير الزاد إيش؟ التقوى. فلما ذكره بزاد الدنيا ذكره بزاد الآخرة أيضا وهو التقوى. نفس الشيء هنا لما ذكره باللباس أمره بلباس التقوى، مثل ما هناك الزاد أمره بزاد التقوى، هنا أيضا أمره بلباس التقوى. ذلك من آيات الله، يعني هذه النعمة، نعمة اللباس، من آيات الله لعلهم يتذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان. طيب قد يقول الإنسان لا إن شاء الله ما يقدر عليه والشيطان أنا إن شاء الله حصين منه، فالله تعالى ضرب له مثلا أحصن منه وأشد حصانا هو نبي كريم آدم عليه السلام، قال لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، مع أنهم نبي، يعني مع أن آدم نبي، مع هذا الشيطان استطاع أنه يخرجه من الجنة، كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما، ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. يعني قام الشيطان بتزيين المعصية حتى وقع في أكل الشجرة، وكان على عورتهما كما ذكرت لكم سابقا، قيل أنه نور وقيل أنه الله تعالى كان سترها بستر من عنده، فلما وقع في الخطيئة وأكل من الشجرة بدت لهما سوآتهما. فالله تعالى يقول للناس يعني احذروا من الشيطان فإنه يسعى لكشف العورات، ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. ومن هنا نعرف أن الله تعالى ينزل اللباس ليوالي السوآت، والشيطان يسعى لكشف السوآت. ومن هنا نلاحظ ما يحصل الآن يعني في المجتمعات خصوصا يعني الغربية، كيف الشيطان يسوغ لهم ويجمل لهم العري وكشف العورات بشكل مخيف جدا. وللأسف أيضا بدأت تتسلل هذه العادات إلى بعض المسلمين، وأصبح بعض النساء والعياذ بالله كأنها غربية في لباسها وقلة ما يستر عوراتها. ثم قال سبحانه إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترون. هذه نقطة ضعف في الإنسان أنه لا يرى الشيطان، وبالتالي ممكن يأتيه من عدة أماكن وهو لا يشعر. فالله تعالى يقول له، يقول الإنسان استعذ بربك واستعذ بالله سبحانه وتعالى حتى يقيك شر هذا الشيطان الذي لا ترى. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. يعني يكون أولياء وموالين على هؤلاء الذين قل إيمانهم، فكلما قل إيمان الإنسان كان تسلط الشيطان عليه أعظم، وكلما قوي إيمانه ضعف تسلط الشيطان. وإذا فعلوا فاحشة أو قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، فرد الله عليهم قال إن الله لا يأمر بالفحشاء تقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط، هذا أمر الله وهو العدل، قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. يأمر الله تعالى بإقامة الوجوه ونصبها لله عند كل مسجد، ويأمر أيضا قال وادعوه مخلصين له الدين، يدعو بالإخلاص كما بدأكم تعودوا. يعني يوم القيامة يعيد الإنسان كما بدأ، كما قال الله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده، وقال عليه الصلاة والسلام يبعث الناس حفاة عراة غلة، ثم قال كما بدأنا أول خلق نعيده، ثم قال الله تعالى عن ذلك اليوم الذي يعود فيه الناس فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. قال المؤلف هنا من فوائد الآيات: من أشبه آدم بالاعتراف وسوء المغفرة والندم والإقلاع إذا صدرت منه الذنوب استباه ربه وهداه، ومن أشبه إبليس إذا صدر منه الذنب بالإصرار والعناد فإنه لا يزداد من الله إلا بعدا. اللباس نوعان: ظاهري بستر العورة، وباطني وهو بتقوى الله الذي يستمر مع العبد وهو جمال القلب والروح. كثير من أعمال الشيطان يدعون إلى نزع اللباس الظاهري لتنكشف العورات، فيهون على الناس فعل المنكرات وارتكاب الفواحش. أن الهداية بفضل من الله ومنه، وأن الضلال بخذلان العبد إذا تولى بجهله وظلمه، إذا تولى الشيطان وتسبب لنفسه بالضلال. نعوذ بالله من الشيطان، ونسألك على جل من يا الرحمن أن يغفر لنا ولكم أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.